بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سورة البينة، قول الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يبين سبحانه وتعالى بأن الذين كفروا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسماهم الله تبارك وتعالى أهل الكتاب لأنهم منسوبون إلى كتاب الله تبارك وتعالى، التوراة والإنجيل. فالتوراة المنزلة على موسى مما يؤمن به اليهود. تم وقت للضوء والليل إذا سجى، آيتان: الليل إذا سجى إذا أقبل، وإذا سجى إذا ستر الأشياء، آيتان من آيات الله تبارك وتعالى. الليل والنهار ونعمتان عظيمتان من نعمه سبحانه وتعالى، يعني على الخلائق في هذه الأرض. فبالليل وبالنهار يحيان ويعيشان، تستمر الحياة. لا بد لكل حي على هذه الأرض من ليل يسكن فيه، ومن نهار يعني يسعى فيه في كسب معاشه ورزقه. والضحى والليل إذا سجى، يقسم الله ويقول جل وعلا: ما ودعك ربك وما قلى. ما ودع الله رسوله، التوديع هو الترك، يعني ما خلفك وتركك ولا قلاك ولا يعني يبغضك، بل هو خليل الله تبارك وتعالى. وهذا نفي مقالة المشركين أنهم قالوا مثل هذا. قيل أن المشركين قالوا مثل هذا عندما يعني تأخر الوحي على النبي صلوات الله وسلامه عليه في بعض المرات، فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى بأن الله لم يودع ولم يبغضه صلوات الله وسلامه عليه. وللآخرة خير لك من الأولى، هذا تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن يعني منزلة النبي عند الله تبارك وتعالى عظيمة في هذه الدنيا وفي الآخرة، وما ادخر له في الآخرة أعظم مما أعطاه الله تبارك وتعالى ويعطيه في هذه الدنيا. وللآخرة خير لك من الأولى، في العطايا الجزيلة التي يعني ادخرها الله تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك لنفسك ولأمتك في الدنيا والآخرة. وقد ذكر السلف من هذه العطايا أمر عظيم في تفسيرهم لهذه الآية، فقد أعطاه الله تبارك وتعالى النصر والتمكين، وأقر عينه صلى الله عليه وسلم بنصر أمته وتمكينها في حياته، وما أخبره الله تبارك وتعالى وما يكون به بعد موته صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وما أعطاه الله تبارك وتعالى من الكثرة الكاثرة من الأحباب والأنصار والأصحاب والأمة العظيمة التي هي أعظم أمم الهداية على الإطلاق. أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها الله عز وجل، وهم أكثر يعني أهل الجنة أكثر من كل الأمم، كما في الحديث قول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبر المسلمون، فهم أكثر يعني أهل الجنة، فهم يعدلون كل الأمم. وجاء في رواية الحديث أنهم ثلثي أهل الجنة. فهذا مما أعطاه الله تبارك وتعالى، وكذلك ما أعطاه الله تبارك وتعالى من مغفرة ذنوب أمته، كما في الحديث: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وأن النبي بشر أمته وقال: بشر من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني موقنا بها قلبه إلا ودخل الجنة. تكفير كبائر هذه الأمة وسيئاتها، شفاعته العظمى صلى الله عليه وسلم، شفاعته العظمى للحساب، وشفاعته العظمى لإدخال أهل الجنة الجنة، كذلك شفاعته لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم. فهذا من الإفضال والإنعام العظيم من الله تبارك وتعالى رسوله، أنه سوف يعطيه له ولأمته هذه الفضائل العظيمة في الدنيا والآخرة، وعطيته له سبحانه وتعالى: وما ادخره المقام المحمود، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لما مات يوم القيامة كالنبي محمد صلوات الله وسلامه، لم يوجد قط. هذا عروة بن مسعود الثقفي يصف أحوال من حول النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين كانوا مع النبي في غزوة الحديبية، فيقول لقريش، يقول لهم: والله لقد غشيت الملوك، غشيت كسرى وقيصر، يعني رحت يقول لهم زرت هؤلاء الملوك. كان سفير قريش يعني لهؤلاء العظماء. قال: فما رأيت أحدا يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمد. قال: ما رأيت أحد من هؤلاء الملوك العظام في الأرض أن أصحابه يعظمونه كما يعظم أصحاب محمد محمد. والله لا يتوضأ وضوءا إلا يعني تقاطروا عليه، ولا تبدر منه نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فيمسح بها وجهه وجلده، وإنهم والله لن يسلموه لشيء، لن يسلموه لشيء، يعني لن يخلوه ويتركوه لو اشتد البأس واشتد الحرب، وأن يخلوه ويتركوه كما يظن، كما قال له يعني نفسه عروة بن مسعود الثقفي يقول: قال له: يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباش الناس، وإنه إن جد الجد تفرقوا عنه. قال: إذا جد الجد وجدت الحرب تفرق عنك هؤلاء الأوباش، وذلك أنهم من قبائل شتى وأفناء. فضربه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني وعيره، وقال له كلمة شديدة، ونظر قال له: من هذا؟ قال: أبو بكر. فقال له يعني: أبو بكر، لو أن يعني لك يد علي لم أجزك بها لرددت عليك، ما أقدر يرد عليه هذا. وقال له: أنحن يعني ننفض عنه؟ ثم قال عروة بن مسعود هذه المقالة. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما كانوا يصبرون في أهلهم أن يجلس الإنسان في أهله ساعة لا يرى فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد كانوا كما وصف الله تبارك وتعالى: هو الذي أدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ثم جاءت الأجيال تلو الأجيال تلو الأجيال بعد ذلك ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمه ويتمنى أن يراه ولو بأهله وماله. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشاهد موجود في كل عصور الإسلام من أبناء الإسلام من المؤمنين الذين يقدسون ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم ومن أهلهم ومن أولادهم. وإذا كان النبي قد قال صلى الله عليه وسلم إن من أمتي ما يود لو يراني ولو بأهله وماله، يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنه يدفع في هذا أهله وماله فقط لرؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي جيل من أجيال أمته بعد وفاته، خرج في جيل التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم أو في أيامنا هذه، لوجد من المؤمنين المسلمين من يفديه بروحه ونفسه، ومن يقدم محبته ونصرته على يعني كل شيء، على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده. فلم يوجد رجل يحب وينصر وتكون قلوب العباد معه يعني كالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مما أعطاه الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قيل الكوثر الكثرة في الأتباع والأحباب والأنصار والمشايعين له صلوات الله وسلامه عليه والمحبين له. كذلك أعطاه الله تبارك وتعالى يعني الثناء والرفعة، وكل الذين عادوه يعني كبراءهم قتلهم الله تبارك وتعالى في حياته صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. كل من استهزأ به من أهل مكة قتله الله تبارك وتعالى يعني في مكانه، وخلى تبارك وتعالى الأرض منهم. ثم كل الذين ناوؤوه أذعنوا له بعد ذلك في النهاية، ونصره الله تبارك وتعالى عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا. فهذا النصره الله تبارك وتعالى النصر العزيز على كل من ناواه يعني من مشرك العرب. ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكل ملوك الأرض تخاف وتعمل له حساب ممن هو بعيد عنه، ونصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه. فأما العرب الذين يعني كان لسانهم هذا القرآن فكلهم دخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجا في حياته صلوات الله وسلامه عليه، إما سلما وإما حرب، إما بالدعوة السلمية وإما بالحرب، أذعنوا له ودخلوا يعني في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وأما البعيدون فإن النبي غزا بعضهم كما غزا هرقل وأرسل لهم يعني رسله وكتبه وخافوا البعيد والقريب. فلم يمت النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا والأرض مذعنة له، إما داخلة في أمره وإما خائفة منه، وقد أنذرهم بأن جيوشه ستصلهم وقد وصلتهم وأدخل الله تبارك وتعالى الإسلام فيه. فهذا مما أعطاه الله تبارك وتعالى الثناء والرفعة والنصر المبين على الأعداء، وأن يجعل الله تبارك وتعالى دينه فوق كل دين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. كذلك مما أعطاه الله تبارك وتعالى أن يجعل الله تبارك وتعالى اسمه مقترنا باسمه في الأرض كلها. فإن الصلاة التي هي أعظم شعائر يعني دين شعائر الإسلام، الدعوة للصلاة بالأذان وبإقامتها قد اقترن اسمه باسم الله تبارك وتعالى فيه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فجعل الشهادة، جعل الله تبارك وتعالى الشهادة له بالرسالة بأنه رسول الله مقترن مع الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية. هذا مقترن في هذا ليكون يعني هاتان الشهادتان شهادة واحدة، لا يدخل الإنسان في الإيمان ولا يدخل في طريق الرب تبارك وتعالى إلا بهاتين الشهادتين: أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمد رسول الله. وجعل الله تبارك وتعالى هذا الأذان يجري على الأرض كلها في كل الأوقات، في كل الأوقات مع جريان الشمس. شلون تجري الشمس على الأرض كذلك يجري الأذان على الأرض، فلا ينفجر النور في هذا المكان إلا ويؤذن بهذا الأذان، ولا ينفجر يعني الفجر في مكان آخر بعده ومكان آخر بعده ومكان آخر بعده ومكان آخر بعده، وهكذا دواليك على الأرض كلها يؤذن في الأوقات الخمس: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا كله مما أعطاه الله تبارك وتعالى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يبين له نعمه عليه منذ أن كان، منذ وجوده صلوات الله وسلامه عليه إلى يعني هذا الأمر. وكأن الله تبارك وتعالى يعني هذا من الأدلة على إنعامه وإفضاله وعنايته برسوله صلوات الله وسلامه عليه منذ البداية. فقال جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى. سؤال يراد به التقرير، يعني أنه وجدك عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد وقد توفي أبوه، فإن عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يعني عبد المطلب جده إلى المدينة ليمتر تمرا من المدينة، فتوفي هناك، توفي في المدينة عند أخوال أبيه، عند أخواله. فثم بعد ذلك يعني لما توفي كان النبي اليتيم هو من مات أبوه ودون البلوغ، فالنبي لم يرى أباه، وإنما ولد مات أبوه وحمل في بطن أمه، فالله تبارك وتعالى هيأ له للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكفل، كفلته أمه، كفله جده عبد المطلب، بقي في كفالته. ثم لما توفي جده يعني هيأ الله تبارك وتعالى له أبا طالب ليكفله حتى يعني وينصره ويقوم معه حتى يعني أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، آوى بمعنى يعني آواك الله تبارك وتعالى، اللي هو إلجاؤه إلى من يقوم برعايته وكفايته، أمه حاضنته حليمة التي هيأ الله تبارك وتعالى له يعني في الرضاعة هنا، ثم ما هيأ له من جده، ثم ما هيأ له من عمه، كل هذا يعني بتيسير الله تبارك وتعالى وعنايته بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، وهذا من يعني رعاية الرب تبارك وتعالى وعنايته له، وأنه كان معه، وكان الله تبارك وتعالى يعني هو يرعاه سبحانه وتعالى، وهو الذي هيأ له ما هيأ من هذا المأوى. ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا، الضلال هنا ليس بمعنى الحيد عن الحق، وإنما الضلال هنا يعني الغيب عنه، لم تكن تعلم يعني الرسالة وما هو يعني الدين. ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الرسالة عندما بلغ الأربعين، وكان غائبا عن كل هذه العلوم، فأنزل الله، كان من رحمة الله وكرامته سبحانه وتعالى لعبده ورسوله اصطفاؤه واختياره من جملة البشر كلهم، فقد اختاره من جملة كل من في هذا الأرض لينزل عليه رسالته، كما قال تبارك وتعالى له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري النبي ما الكتاب، الكتاب جنس الكتب المنزلة، فلم يقرأ النبي كتابا منزلا من السماء، وكذلك لم يكن قارئا لأي كتاب، فما كان يدري ما الكتاب المنزل من السماء، وكذلك ما الإيمان، الإيمان بالله حقيقة الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك رسالاته سبحانه وتعالى وغيبه. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. أي قد كان النبي قبل أن ينزل عليه الوحي لم يكن على علم بشيء من ذلك، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. رد على المشركين الذين قالوا له إنه كان يعلم هذه العلوم أو كان اكتتب هذه، قال جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالضلال يأتي بمعنى الغيبة عن يعني الأمر، كما في أيضا في قول الله تبارك وتعالى من كلام يعني من حول يعقوب ليعقوب، قال له: تالله إنك لفي ضلالك القديم، عندما قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، عندما رجع يعني أبناؤه ومعهم قميص يوسف، فإنه لما فصلت العير قيل فصلت العير من أرض مصر ودخلت في بلاد الشام، شم يعقوب رائحة يوسف، قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلالك القديم ليس الضلال عن الحق، وإنما ضلاله يعني عدم معرفته، عدم معرفته بشأن يوسف وظنه أنه ما زال حيا، والحال عندهم أنه قد مات وانتهى أمره من قديم، فقال له تالله إنك لفي ضلالك القديم. فالضلال بهذا المعنى وجدك ضالا، أي غير عالم بهذه العلوم التي أنزلها إليك بالكتاب والإيمان، فهدى هداك الله تبارك وتعالى إلى طريقه وصراطه بالرسالة. ثم قال جل وعلا وجدك عائلا فأغنى. العائل ذو العيال، وذو العيال هو مظنة كثرة العيال، مظنة الفقر والحاجة. وجدك عائلا يعني صاحب عيال، وهذا مظنة يعني فقري وحاجة. قال جل وعلا فأغنى، أغناك الله تبارك وتعالى. والغنى هو يعني غنى النفس والكفاية، وليست الغنى هو كثرة المال، كما ليس الغنى غنى كثرة المال هو الغنى، وإنما الغنى غنى النفس والكفاية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفيهم ويقوتهم. فأغناك يعني عن المسألة وعن الحاجة، وذلك بما أعطاه الله تبارك وتعالى بعمله في التجارة، وبعد ذلك ب يعني ما يسر الله تبارك وتعالى له من شأن يعني زواجه بزوجه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، ثم ما فتح الله تبارك وتعالى له من الفتوح، هذا بعد أن يعني أرسله الله تبارك وتعالى. أدركنا الوقت، وإن شاء الله نكمل السورة إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كلنا، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.